إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن معاني هذا الذكر والدعاء الذي تحدثنا عن بعض جوانبه في الليلتين الماضيتين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، يعني الخيط الذي يشد به فم القربة، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، يعني توضأ وضوءا حصل فيه الإسباغ، ولكنه صلى الله عليه وسلم اكتفى فيه بالغسل مرة واحدة مثلا، بمعنى أنه توضأ وضوءا متوسطا، يعني ليس على التمام أن يغسل ثلاثا مثلا، وإنما اكتفى بالإسباغ مع الاقتصاد والتوسط، وضوءا بين الوضوءين، ولم يكثر وقد أبلغ، يعني أسبغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. قمت فتمطيت، تمطيت بمعنى تمددت، يعني يتمغط، يظهر أنه قام لتوه، وذلك أن العباس رضي الله تعالى عنه كان قد أرسل ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه ليرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فهم يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، فأراد أن يعرف حاله وأن يطلع على عبادته في الليل، فما كانوا يتمكنون من مخالطته ليلا والسمر معه، ومن ثم أرسل هذا الغلام الصغير لأنه يتمكن من المبيت عندهم في ليلة خالته ميمونة. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذهب لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وخرج الناس تأخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فسأله عن شأنه، فقال: إن العباس قد أمرني أن أبيت عندكم الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوجه إلى بيته، ثم أن يضع الفراش، فنام على الوسادة التي ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، يعني أن البعض ناموا في طولها والبعض ناموا في عرضها، لم يكن عندهم كثير فرش، فكان يرمق النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته ويتحاشى أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشعر به. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى وذهب إلى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ابن عباس رضي الله عنهما لم يحرك ساكنا. فلما قام ثانية وتوضأ، وصف ابن عباس رضي الله عنهما وضوءه، ثم قام فصلى، يقول: فقمت فتمطيت. هنا يريد أن يصلي معه ويظهر أنه لم يكن مستيقظا قبل ذلك. والسبب في هذا أنهم عرفوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لربما ترك بعض العمل بحضرتهم خشية أن يفرض عليهم، يعني العمل غير الواجب لئلا يفرض على أمته. فابن عباس رضي الله عنهما كان يتظاهر بالنوم، وهذا لذكائه وأنه غلام صغير، فلما قام بدأ يتمدد، يعني يتمغط كأنه قام لهذه اللحظة. يقول: فتوضأت، فقام فصلى، فقمت عن يساره، وإنما يكون المأموم عن يمين الإمام، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع، يعني بعدما أوتر، فنام حتى نفخ، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن عينيه تنامان لكن قلبه لا ينام. ومن ثم فما يكون ذلك ناقضا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمتى فقد الوعي والإدراك فإنه يجب عليه إعادة الوضوء. فهنا يقول اضطجع فنام حتى نفخ، بمعنى أنه نام فعلا حتى صدر منه الصوت الذي يصدر عن النائم أحيانا، النفخ الغطيط كما جاء في بعض الروايات أنه غطى صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نام نفخ. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، يعني أعلمه بالصلاة، وهذه كانت من عادته ومن سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، أن المؤذن يؤذنه بالصلاة، يعني يقول جاء وقت الصلاة، جاء وقت الإقامة مثلا. وأما الإمام فإنه يخرج للناس وقت الإقامة، يعني يأتي للناس يدخل عليهم إذا جاء وقت الإقامة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هذا يؤدي إلى سوء ظن به أنه لا يأتي دائما إلا متأخرا مثلا، أو أن الناس لا يتقبلون هذا، بعض العامة من كبار السن ونحو ذلك لا يفقهون هذا المعنى وهذه السنة، فهنا يأتي مبكرا ويجلس مع الناس. فالمقصود أنه آذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، يعني بعدما غط عليه الصلاة والسلام، وهذه نومة خفيفة تكون قبل الفجر. يقول وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا إلى آخره. فهنا في هذه الرواية إلى آخر ما ذكر في هذا الدعاء، قال بعده قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين، ويأتي الكلام على ذلك كله إن شاء الله. فقوله هنا اللهم اجعل في قلبي نورا، وقبل ذلك يقول وكان في دعائه، قوله وكان في دعائه يدل على أنه دعا بدعاء من جملته هذا، يعني هناك دعاء آخر لكن هذا من دعائه الذي دعا به صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا اللهم اجعل في قلبي نورا بمعنى أنه القلب هو موضع الهداية، فإذا جعل النور فيه واستنار القلب استنار سائر الجسد، فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذا النور الذي يكون في القلب وما يحصل به الفهم عن الله تبارك وتعالى، ويحصل به العلم، ويحصل به الهداية بجميع أنواعها، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. وهذا النور حينما يتمكن من القلب يوجد ويظهر أثره على الوجه وسائر الجوارح، ومن هنا يحصل للعبد أنواع الخيرات والهدايات والفراسة، وتستنير بصيرته وتشرق. فسؤال النور في القلب ظاهر العلة، وقدم القلب هنا لأنه بمنزلة الملك، بل هو الملك لهذه الجوارح، فهو الأصل والأساس الذي هو مبعث الهداية ومحور التحكم في سائر الأعضاء والأبعاد والحواس، فإنها تأتمر بأمره. اجعل في قلبي نورا، ثم ذكر البصر والسمع، في قلبي نورا، قال بعده وفي بصري نورا، فجاء بالبصر لأنه المورد الأول لما يحصل للقلب وما يقع فيه وما يصل إليه، فعن طريق هذا البصر تنطبع صور هذه المرئيات والمشاهدات في القلب فتؤثر فيه سلبا أو إيجابا. فإذا صار النور في البصر فهذا يعني أنه لا يبصر إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. كما في الحديث وتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر ما ذكر في الحديث المشهور. بمعنى أن هذا البصر يشتغل بالنظر إلى محاب الله عز وجل ومراضيه، ولا ينظر إلى شيء آخر مما يكرهه ويسخطه ربه تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق بالبصر، وإذا حصل النور بهذا البصر فإن ذلك يقتضي أن هذا البصر يوصله إلى أمور من الهدايات، النظر في آيات الله تبارك وتعالى، مما يمتلئ معه القلب بالتعظيم والإجلال لله جل جلاله وما إلى ذلك مما لا يخفى. فهنا ذكر البصر، وكذلك الدلائل التي يقع عليها البصر، الأدلة النقلية، الآيات المتلوة، كل هذا من التعبدات التي تتصل بالبصر وترتبط بالقلب. ثم ذكر السمع، فالبصر والسمع ميزابان يصبان في القلب، والسمع عادة يقدم على البصر لأنه أكمل وأشمل، فالبصر لا يرى الإنسان فيه إلا المتشخصات، وأما السمع فإنه يسمع الأشياء التي لا شخص لها، يسمع صوت الرياح، كما أن البصر لا يرى إلا ما أمامه، وأما السمع فيسمع من جميع الجهات، كما أن البصر لا يرى إلا ما يدركه البصر بحسب قوته وضعفه، يعني هو له مدى معين، لكن السمع يسمع ما هو أبعد من ذلك، فنحن نسمع أصوات أشياء بعيدة لا تصل إليها أبصارنا. كذلك أيضا أن الإنسان قد يفقد حاسة البصر، فكما هو مشاهد وكما يذكر أهل العلم أن ذلك ينعكس على بصيرته، فيقوى عنده الإدراك والحفظ والضبط والإتقان وما إلى ذلك، وذلك أن البصر يشوش القلب فيتفرق قلبه مع هذه المشاهدات الكثيرة التي يشاهدها، فإذا ذهب البصر صار القلب مكتنزا بالمدركات والأمور التي يحفظها ويضبطها ويتقنها، ليس ثمة ما يشوشها، ولذلك كان الفاقدون لأبصارهم أقدر على الحفظ والضبط من غيرهم بالغالب. هذا بالإضافة إلى النظر إلى المعاصي وما إلى ذلك، فإنه يشتت القلب ويضيعه ويفسده، ولذلك حتى القوى الجسمانية فإنها تكون موفرة أكثر مما يتصل بالبصر فيما لو أنه نظر إلى الحرام. ولذلك ذكر بعض أهل العلم كالأصمعي رحمه الله عن هؤلاء العميان الذين يفقدون الأبصار أنهم أقدر الناس وأقوى الناس فيما يتعلق بالمعاشرة، بخلاف من كان فاقدا لذلك بالكلية فإن بصره يكون أقوى من غيره. وعلى كل حال تكفي هذه الجملة لبيان هذا المعنى. ولذلك الذين ينظرون كثيرا للحرام، ينظرون للصور المحرمة، هؤلاء يفقدون كثيرا من قوى البدن لا سيما ما يتصل بالمعاشرة، فذلك يضعفهم وينهكهم وقد يورثهم عجزا مستديما كما هو معلوم. ثم سأل بعد ذلك قال: وعن يميني نورا وعن يساري نورا، يعني في الجانبين، في الجهتين، في الناحيتين، ويحتمل في الجارحتين يميني ويساري، يعني اليد اليمنى واليد اليسرى. ذكره بعض أهل العلم احتمالا، والأظهر والله أعلم لما ذكر الفوق والتحت والأمام والخلف، فاليمين واليسار هي مكملة لهذه الجهات، فتكون الأنوار عن يمينه وشماله. وهكذا أيضا حينما قال: وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا، فنلاحظ أنه في بعض هذه لم يرد حرف الجر، يعني في بعضها يقول وعن يساري، ما قال ويساري، قال وعن يميني وعن يساري، قال وفوقي، ما قال ومن فوقي، قال وتحتي وأمامي وخلفي. فبعض أهل العلم يقولون إنه لم يرد حرف الجر في هذه المواضع إشارة إلى تمام الإنارة واكتمالها، إذا الإنسان يقولون يحيط به الظلمات ولم يتخلص منها إلا بالأنوار التي يهبها الله تبارك وتعالى له. ولهذا قال وعن يميني وعن يساري، لكن مثل هذه استنباطات قد تصيب وقد تخطئ. انتهى الوقت ونحن لم ننتهي بعد، لكن أتوقف عند هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا سؤال، هل يرفع أو يرفع الرأس وتستقبل القبلة مع ذكر الوضوء وذكر الخروج من المنزل؟ لم يصح في رفع رأسه أو رفع طرفه إلى السماء ولا في استقبال القبلة حديث فيما يتصل بالذكر عند الوضوء ولا عند الخروج من المنزل، وقد سبق الكلام على هذا، والله أعلم.